طيب هذا تنبيه على حديث تقدم معنا عند الترمذي وابي داود النسائي هو تفريغ أصابع الأرجل، فجاء في بعض النسخ فتح وفي بعضها فتخ، والصواب فتخ كما أبان الأخ هنا. فعلى هذا لا تكون سنة الفتح في الأصابع في الأرجل، وإنما الفتخ كما سيأتي معنى الفتخ، وإنما تصحح في بعضها فتح أصابع رجله. فذهب بعض أهل العلم من لهم شروحات على الزاد المستغنع بأنه فتح، فقال فيه سنة التفريج، تفريج الأصابع، وإنما الصواب فتخ. هذا تنبيه جيد. قال حديث فتح أصابع رجليه، الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، لكن لفظ فتح أصابع رجليه بالخاء المعجمة. قال أحمد شاكر في تعليقه عن هذا الحديث من سنن النسائي فتح بالخاء المعجمة كما فيها وكاف، وفي سائر النسخ فتح بالمهملة وهو تصحيف. إذن تصحيف، هذا فتح أصابع رجليه تصحيف، والصواب فتح. سيأتي معنى الفتح أنه يثني ويلين الأصابع كما هو حالة من يسجد، حالة من يسجد يلين أصابع الرجل ويسجد. ولا أصلا مسألة التفريج الحق أنها تصعب في الأصابع، أصابع الرجل، وإنما فتح لا فتخ، والفتخ هو التليين كما سيأتي مع استقبال القبلة، يلين أصابعها هكذا ويستقبل بها القبلة، وهذه عادة المصلي لما يسجد. وأما الفتح كما في الرواية التي ذكر أنها تصحيف، ربما يصعب على الشخص يفتح الأصابع، أصابع الرجل. فإذن تلك السنة يقال فتخ، ومن سنة السجود فتخ أصابع الرجل وليس فتح أصابع الرجل، وهذه تقدمت معنا في سنن السجود. قلنا فتح وهو التفريج، استفدنا من كلمة فتح التفريج، تفريج الأصابع، لا، وإنما النسخة الصحيحة كما يقول فيها وكاف فتح، وفي سائر النسخ فتح بالمهملة وهو تصحيف، نص على ذلك المحقق أحمد شاكر رحمه الله كما في تعليقه على سنن الترمذي. فعلى هذا يكون الصواب فتح، فنأخذ سنة أخرى غير التفريج في السجود، وهو فتخ، وهي فتخ الأصابع، يعني تلينها مع أو تلينها مع استقبال أو الاستقبال بها إلى القبلة كما سيأتي من ذكر الأخ. فهذا ينتبه لو صحح ما تقدم فيما ذكرنا أن من سنة السجود الفتح الأصابع، تفريج الأصابع في السجود، أصابع الأرجل، أن الشخص يفرج لا يفتخ، وهذا تنبيه مشكور عليه، وكان الاعتماد على فتحة كما اعتمد عليها بعض الشراح. قال ولكن لفظ الحديث فتخ أصابع رجلي بالخاء المعجمة، قال أحمد شاكر، الشيخ أحمد شاكر بتعليق على هذا الحديث من سنن الترمذي فتخ بالخاء المعجمة كما فيها والكاف، وفي سائر النسخ فتح بالمهملة وهو تصحيف. ومما يؤيد ذلك أن شراح الحديث يذكرون رواية الخاء المعجمة في شرحهم لسنن الترمذي ولا يذكرون الحاء المهملة. قال صاحب تحفة الأحوذي فتخ بالخاء المعجمة أي ثناها ولينها فوجهها إلى القبلة، هذا معنى الفتخ، أنه يثني أصابعه ويلينها ويتوجه بها إلى القبلة، وهذه عادة من يجلس في السجود. وقال الكشميري في العرف الشذي شرح سنن الترمذي فتح أي عطفها، وفسر فتح هنا بالفتح عن الرواية الأخرى فتح أي عطفها، تفسر بالعطف لا التفريج، لكن هنا يقول كأنه فتخ، فتخ فتخ أي عطفها. وأصل الفتخ هكذا فتخ، وأصل الفتخ بسط الطائر جناحيه مائلا إلى الأرض للجلوس. وقال السيوطي في قوت المقتدي عن جامع على جامع الترمذي وفتخ أصابع رجليه بفاء ومثنى فوقية وخاء معجمة اعتنوا بضبطها. فتخ بفاء ومثنى فوقية وخاء معجمة، عناية بضبط هذه الكلمة لأنه يترتب عليها هذه السنة، سنة فتخ الأصابع في السجود، أي تليين الأصابع والتوجه بها إلى القبلة. قال الحافظ ابن رجب فتح الباري كما في الأثرم. طيب، قال الأثرم: تفقدت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل في صلاته، فرأيته يفتخ أصابع رجليه اليمنى فيستقبل بها القبلة، ويجعل بطون أصابع رجليه اليمنى مما يلي الأرض. لعله هذا في الجلسة. فرأيته يفتخ أصابع رجليه اليمنى فيستقبل بها القبلة، ويجعل بطون أصابع رجليه اليمنى مما يلي الأرض، والبطن ما يلي الأرض، والأصابع تتجه القبلة. قال: والفتخ يعني بالخاء المعجم له هو أن يكسر أصابعه فيثنيها حتى تكون أطرافها مواجهة للقبلة. أن يكسر أصابعه فيثنيها حتى تكون أطرافها موجهة للقبلة. إلى أن قال: وفي حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فتخ أصابع رجليه، أخرجه أبو داود والترمذي. قال أبو عبيد في غريب الحديث: فتخ. قال أبو عبيد، طيب مكرر، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجد وفتخ أصابع رجليه، قال يحيى الغطان: الفتخ أن يضع هكذا ونصب أصابعه ثم غمز موضع المفاصل منها إلى بطن الراحة. هذا شيء معروف عند الناس ويجلسون هذه الجلسة ولا يتأتى لهم إلا هذا، ما تجد أحد يركز الأصابع هكذا ركزا، يفتخها فتخا يطحها هكذا ويجعلها متجهة إلى القبلة، هذا الفتخ، ولا في أحد يركز الأصابع. لكن الذي حصل الوهم فيه هو التفريج بناء على فتح أصابع رجليه كما في أكثر النسخ، ما عندنا النسخة كافها فيها فتخة وهو الصواب يقول، وبقية النسخ سائر نسخ تصحيف، وما هو بعيد أن تكون سائر النسخ تصحيف، تكون أحيانا مخطوطة واحدة فيها الصواب، لذلك جمع المخطوطات والنسخ أمر مهم جدا، ربما يعني تتتابع المخطوطات على الخطأ، تتتابع الخطأ فتأتي نسخة واحدة فيها الصواب من المخطوطات فيفرح بها الشخص وتؤيد المعنى المقصود. وبوب عليه النسائي في سننه الصغرى باب فتخ أصابع الرجلين في السجود، وهذا مما يستفيده الشخص إذا كان الحديث في غير الكتاب الذي أراد تحقيقه، يستفيد من الكتب الأخرى التي أخرجت هذا الحديث بأي لفظ أخرجته فيستفيد عند التحقيق. وهذه اللفظة هي المثبتة في نسخة سنن الترمذي بتحقيق وتعليق الألباني بعناية مشهور حسن، وهي كذلك بطبعة بشار عواد وطبعة دار الفكر، والله أعلم. أحسنت، جزاك الله خير، هذه فائدة جميلة، فائدة طيبة، فذاك الحكم الذي بني على التصحيف الذي في النسخ يوضع مكانه. وفي سنن، ومن سنن السجود فتخ الأصابع، من سنن السجود فتخ الأصابع بدل فتح الأصابع وتفريج الأصابع، فتخ الأصابع. أحسنت. طيب، أخذنا مسائل كثيرة ونأخذ ما بقي ونأخذ حديثا آخر، تأخرنا. طيب، مسألة: يجوز صلاة الفريضة على الراحلة، يعني صليها جالسا على راحلته، يجوز صلاة الفريضة على الراحلة خشية التأدي بالوحل، يجوز صلاة الفريضة على الراحلة خشية التأدي بالوحل، والوحل هو الطين، والوحل هو الطين، سواء كان زلقا أو لم يكن كذلك، وهذا يحتاج إليه الشخص، يكون اليوم مطير مثلا مطيرا أو الليلة مطيرة، صادفت وقت صلاة وانتهت المطر لكن بقي الوحل، الطين هذه إذا خرج ربما تتسخ ثيابه ولا يستطيع ربما أن يستقيم تماما، وسيتعب جلوسه، ربما يتلطخ لوجه إذا سجد ربما يتلطخ لوجه بالطين ويمتلئ طينا، وهكذا الثياب تتسخ عليه، المهم حال يتعب معهم على الخروج، إلى الأرض والصلاة، فهل يصلح أن يصلي في الراحلة سيارته في راحلة على يعني بعيره أو حماره الذي هو عليه أو لا يجوز؟ هذا عند الوحل، إذا خشي التأذي بالوحل وهو الطين، سواء كان زلقا أو لم يكن كذلك، مما يتأذى منه أو يتأذى منه. فإذا كان الجواب يعني تتم لما تقدم، يجوز صلاة الفريضة على الراحلة خشية التأذي بالوحل، والوحل هو ما سمعته. فإذا كان على راحلته وخشي فوات الوقت والأرض فيها طين، فإذا كان على راحلته وخشي فوات الوقت فإنه يصلي على راحلته ويومئ بالركوع والسجود، وخشي فوات الوقت والأرض ما تيبس في ذاك الوقت الذي ربما يتركها يمهلها تضربها الشمس أو يأتي عليه الريح تيبس ما يسع الوقت سيخرج الوقت وتفوت الصلاة في وقتها، فماذا يصنع الآن؟ يصلي، يصلي على راحلته وعلى سيارته ويستقبل القبلة، يوقف السيارة ويصلي عليها ويستقبل القبلة. أما إذا كان سيبس تيبس الأرض ينتظر حتى تيبس. طيب نعيد المسألة، يجوز صلاة الفريضة على الراحلة خشية التأذي بالوحل، والوحل هو الطين سواء كان زلقا أو لم يكن. فإذا كان على راحلته وخشي فوات الوقت فإنه يصلي على راحلته ويومئ بالركوع والسجود. واستدل على ذلك بحديث يعلى بن أمية عند أحمد والترمذي، واستدل على ذلك بحديث يعلى بن أمية عند أحمد والترمذي قال انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق والسماء من فوقهم والبلة أسفل منهم السماء تمطر من فوق والبلة أسفل منهم، فأمر المؤذن أن يؤذن فصلى وهو على راحلته يومئ بالركوع والسجود. والحديث في إسناده جهالة وضعفه الترمذي، لكن قال والعمل عليه عند أهل العلم. فعلى هذا لا بأس، إذا كان العمل عليه عند أهل العلم فلا بأس أن يصلي الشخص على الراحلة إذا كانت الأرض كما سمعته فيها الوحل ويخشى التأذي بالوحل، وإن لم يكن زلق لكن مبللة جدا ولا يستطيع أن يصلي عليها، ويخشى فوات الوقت صلي ويوم إماء، وإن استطاع يصلي قائم في السيارة، وهذا يستطاع في السيارة، لا سيما السيارات الكبيرة الحوافل هذه يستطيع أن يصلي. ولكن قال العمل عليه عند أهل العلم، وذكره الإمام أحمد عن أنس ولا يعلم له مخالف، وقواعد الشريعة تقتضي ذلك لرفع الحرج، كما في قوله ما جعل عليكم في الدين من حرج. والمشقة تجلب التيسير. هذا هو، أما مع القدرة فلا يجوز له، فإذا استطاع على أن ينزل لا يجوز له أن يصلي في الراحلة، الوحل خفيف شيء يسير يستطيع أن يصلي ويتبلل شيء يسيرا في ثيابه أو في جبهته شيء يسير يخرج يصلي وينزل ويقوم على رجليه ويأتي بما أوجب الله عليه، لكن الطين مبللة أو الأرض مبللة جدا ولا يستطيع أن يقوم عليها، يتعب يتلطخ الأرجل إذا قام، وكذلك الثياب والوجه، هذا مثل هذا معذور. ما جعل عليكم في الدين من حرج، الحديث لم يثبت لكن قد جاء عن أنس ولا يعلم له مخالف، وقواعد الشريعة تقتضي هذا، المشقة تجلب التيسير. الذي دلت عليها هذه الآية هذه القاعدة، ما جعل عليكم الدين من حرج، والعمل عليه عند أهل العلم. من قال هذا والعمل عليه عند أهل العلم؟ الترمذي، بعد أن أخرج الحديث الذي فيه جهالة وضعفه الإمام الترمذي قال والعمل عليه عند أهل العلم. فإذا لا بأس أن يصلي الشخص على راحلته إذا خشي فوات الوقت، والأرض كما سمعت مبللة بالمياه جدا، وربما السماء أحيانا تكون من فوق والأرض من أسفل زلق، والأرض زلق من أسفل، أو بها الوحل من أسفل وإن لم يكن زلقة. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائية، واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. حديث ابن عباس أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب الدعاء بين السجدتين برقم 850، والترمذي برقم 284، وابن ماجه برقم 898، والحاكم كذلك الأول 72 و 200 و 71 و 200، من طريق كامل ابن العلاء أبي العلاء، من طريق كامل ابن العلاء أبي العلاء. قال: حدثني حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي، إلى آخره. وهذا لفظ أبي داود، إلا أن فيه وعافني واهدني وارزقني، وعافني واهدني وارزقني، وهنا ما فيه، يعني لو السياغ وارحمني ما فيش وارحمني، وإنما فيه وعافني واهدني وارزقني، هنا عندنا وارحمني. وعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدل عافني، وعند ابن ماجه وارفعني بدل هدني. فتكون الكلمات بمجموع الروايات 7 كلمات، وأنه يقول ينبغي العمل بجميع هذه الكلمات، يجمعه الشخص في جلوس بين السجدتين، يأتي بجميع الكلمات 7 هذه يجمع بينها، كما جاءت الروايات بتفريقها في بعض المواضع، فيجمعها الشخص، فهي 7 كلمات، ولكن الحديث كما سيأتي لم يثبت. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكامل ابن العلاء ممن يحتج ممن يجمع حديثه، وكامل ابن العلاء ممن يجمع حديثه. وهذا الحديث تفرد انتهى كلام الحاكم، وهذا الحديث تفرد به أبو العلاء كامل وهو مختلف فيه، وهذا الحديث تفرد به أبو العلاء كامل وهو مختلف فيه، وثقه ابن معين ويعقوب بن سفيان والعجلي، اختلف فيه قول النسائي، فمرة قال ليس بالقوي، وقال في موضع آخر لا بأس به، وضعف ابن حبان، وقال الحافظ صدوق يخطئ، والظاهر أن الحديث لم يثبت. فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو مدلس، والظاهر أن الحديث لم يثبت، فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت مدلس، وهو مدلس وما صرح بالتحديث. وهكذا كامل مختلف فيه، وقد أنكر عليه هذا الحديث، أنكره ابن عدي في الكامل عليه، واختلف عليه في وصله وإرساله، وقال بعض أهل التحقيق، وكان الشيخ يثني عليه مع أنه بعضهم يغمزه يقول شيخنا فلان، بعضهم يتكلم في شيخنا السعد عبد الله السعد، يشيد به كثيرا الشيخ مغول هذا الرجل، بعضهم يتكلم فيه بشدة، فهو من أهل الحديث ولا شك، ومن رجال الحديث، ممن له معرفة قوية بالحديث هذا السعد. لكن ما أدري بماذا زنوه، زنه المعاصرون تكلموا فيه، وإلا الشيخ يزكي تزكية ويقول حافظ، هذا حافظ من حفاظ يعني معنى كلامه زكيه. قال: فهذه الزيادة شاذة منكرة، حكم عليها بأنها شاذة منكرة. الحديث رب اغفر لي، أو الحديث رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا الثابت عن حذيفة كما سيأتي، ومع ذلك لم يسلم من الكلام. قال: فهذه الزيادة شاذة منكرة، لأن كاملا أبا العلاء مختلف فيه وتفرد بهذا اللفظ عن باقي من روى الحديث، لأن كاملا أبا العلاء مختلف فيه وتفرد بهذا اللفظ عن باقي من روى الحديث، والحديث مشهور، رواه عن ابن عباس ثمانية، رواه عن ابن عباس ثمانية، فتفرد كامل بهذه اللفظة، فتفرد كامل بهذه اللفظة رب اغفر لي وارحمني إلى آخره. فالذي ثبت رب اغفر لي، فالذي ثبت رب اغفر لي رب اغفر لي، كما في حديث حذيفة الآتي. فالحاصل هذه الزيادة سواء أخذنا بكلام هذا السعد فإنه مسبوق بابن عدي في الكامل، فإنه أنكر على كامل هذه الزيادة، جعلها مما تفرد من مناكيره، جعلها من مناكيره. ولو سلم لنا كامل بقي معنا عنعنة حبيب بن أبي ثابت، وهو مدلس، حبيب بن أبي ثابت مدلس، ولم يصرح بالتحديث في الحديث، لم يصرح بالتحديث، فالحديث فيه العنعنة، وفيه كامل أبو العلاء مختلف فيه، وجعله بعضهم من إيش؟ من مناكيره، وتفرد بهذه الزيادة عن ثمانية من الرواة رووا هذا الحديث، وما ذكروا شيئا من ذلك عن ابن عباس، لم يذكروا شيئا من ذلك. وأيضا زد على هذا في حديث حذيفة: إنما جاء رب اغفر لي رب اغفر لي مرتين، رب اغفر لي رب اغفر لي. فهذا يدل على أن هذه الزيادات فيها نظر، هذه الزيادات التي ذكرت اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني إلى آخر ما ذكرناه من زيادات، هذه من طريق كامل، وأيضا كذلك من طريق حبيب بن أبي حبيب، وقد إيش؟ قد دلس عنعنة وهو مدلس. فعلى هذا، هذا الحديث لم يثبت بهذه الزيادات، والعلامة الألباني يحسنه، العلامة الألباني يحسن هذا الحديث رحمه الله، غفر الله له، في صحيح أبي داود برقم 96 و700، وهو يحسن هذا الحديث، والحديث كما سمعت من طريق كامل أبي العلاء، وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت. فعلى هذا كما سيأتي إن شاء الله في المسائل يقتصر على رب اغفر لي رب اغفر لي، هذا الذي كان يستحبه أحمد، وسيأتي إلى هنا غدا إن شاء الله، يكون بعد غد الكلام عن المسائل إلى هنا.